منورة بالفرحة والهنا يا رب تقيد شموعنا أكتر من 100 سنة يا رب تقيد شموعنا أكتر من 100 سنة يا شمعة منورة بالفرحة والهنا يا شمعة منورة بالفرحة والهنا يا رب تقيد شموعنا أكتر من 100 سنة يا رب تقيد شموعنا أكتر من 100 سنة بالفرحة والهنا يا شمعة منورة. يا شمعة منورة في ليلة عيد ميلاد معادنا معاك دايما دايما نفس المعاد. يا شمعة منورة في ليلة عيد ميلاد معادنا معاك دايما دايما نفس المعاد. ويا رب تقيد شموعنا اكتر من 100 سنة يا رب تقيد شموعنا اكتر من 100 سنة يا رب تقيد شموعنا اكتر من 100 سنة ويا رب تقيد شموعنا اكتر من 100 سنة يا شمعة منورة بالفرحة والهنا يا شمعة منورة بالفرحة والهنا يا رب تقيد شموعنا أكتر من 100 سنة يا رب تقيد شموعنا أكتر من 100 سنة بالفرحة والهنا يا شمعة منورة. عمر انت وانت بعدد السنين ودايما ايضا نورك ما بين الفرحانين. سنين العمر انت وانت بعدد السنين ودايما ايضا نورك ما بين الفرحانين. ويا رب تقيدي دايما اكتر من 100 سنة يا رب تقيدي دايما اكتر من 100 سنة ويا رب تقيدي دايما اكتر من 100 سنة ويا رب تقيدي دايما اكتر من 100 سنة يا شمعة منورة بالفرحة والهنا يا شمعة منورة بالفرحة والهنا يا رب تقيد شموعنا أكتر من 100 سنة يا رب تقيد شموعنا أكتر من 100 سنة بالفرحة والهنا يا شمعة منورة بالفرحة والهنا يا شمعة منورة بالفرحة والهنا يا شمعة منورة بالفرحة والهنا يا شمعة منورة بالفرحة والهنا يا شمعة منورة بالفرحة والهنا يا شمعة منورة.